anasema rahimahullah arabi'u wajhi wanne اقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر كلكم كبالي نكم كيري نكم كبالية ونمتم صلى الله عليه وسلم يلما نمك أمباي رآها عند القبر علمون كابوريني كن كابوري لما ناوي في حديث أنس رضي الله عنه كما لبكوجة كالتعريف أنس رضي الله تعالى عنه مر رسول الله علي بيتا متمو الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر كم بيتا منمك ليكوى قبريني وهي تبكي أكي وأنا لي منمك يولي فقال لها أتسيم رسول عليه الصلاة والسلام كم أنبيا يولي ماما اتق الله واصبري ماما موقف الله أول صبرا موقف الله نأول صبرا ليكوى عيفاي angemwambia aje kwa nini uko kwenye makaburi hapa wewe huruhusiwi kufika mahala kama hapa lakini alipomwambia muogope Allah na kuwa na subra juu ya jaza aliyomuona nayo kwenye makaburi na uchache wa subira rawahu al-bukhari wa ghayru amepokea al-imamu al-bukhari na wengine waqadama wa bitamami fi al-mas'alati 19 na imetangulia kwa ukamilifu wake katika masala ya 19 ukurasa wa 22 watarjama la na ameiwekea mlango akauita babu ziyaratil kubur ameiwekea tarjama babu ziyaratil kubur qala al-hafiz fi al-fath akasema al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari wa mawdi'u ad-dalalah minhu wa mawdi'u ad-dalalah minhu annahu sallallahu alayhi wa sallam na mawdhi ya kujenga hoja katika hii hadith Allahu sallallahu alayhi wa sallam kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yunkir ala almar'ati qu'udaha 'inda alqabr hakumkatalia yule mwanamama kukaa kwake kaburini hajamkatalia hilo wa taqriruhu hujjatun na kulekum kubalia kwake kukaa pale pasina kumkemea jambo la ujaji wake kwenye makaburi hilo ni hoja alichomzungumzia na kumnasihi alipomuona kwamba ni mchache wa subra kwamba kuwa na subra hakumwambia toka hapa mbona uko hapa wewe hizi si sehemu zenu la alimuhusia kuhusiana na subra naam hii ndio mawdhu dalala kama alivyosema al-Hafidh Ibn Hajar العسقلاني الشافعي وقال العيني الحنفي نعم سمع الإمام العيني بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد جن لكن العيني الحنفي وقال العيني وهو بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي وقال العيني في العمدة نعم سيما الإمام العيني كتا العمدة عمدة قاني هيو إنيتو عمدة القاري شرح البخاري أكي شريش صحيح البخاري وقال العيني نعم سيما الإمام العيني وفيه جواز زيارة القبور مطلقا نكتا هي حديث كنا كجوزك يزور مكبور موجة وموجة سواو كان الزائر رجلا او امرأة مموجة او من يكزور هاي مكبور منمومة او منمك وسواء كان المزور مسلما او كافرا مموجة او يلعن فني وزيارة نمو انسلام او كفير لعدم الفصل في ذلك فكتفونا كفمنوا بين مولي هاي حكفقوا هوي مبلي هوي يوتي يفاق زريوا hivi ni walivyosema al-Imam al-Aini katika al-Umda dhahiri ya wa dhakara nahwahu al-Hafidh namfano wa hayo ameyataja al-Hafidh aidha vile vile fi akhir kalamihi ala al-hadith mwishoni wa maneno yake katika hiyo hadith faqala aqiba qawlihi akasema baada ya maneno yake li'adam al-istisali fi dhalika kwa kutokuwa na upambanuzi katika hilo na ubaguzi, yani kumbagua huyu wa kiume au wa kike au wa Kiislamu au maisi wa kikafiri, la adam al-istifsal fi dhalik, kwa kutopatikana kupambanua katika suala hilo, kwa likabaki jambo ni mutlaqa ghair muqayyad. Sawa. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi Shafi'i, wabiljawazi qata al-jumhur, wabiljawazi na katika kujuzisha masala haya, qata al-jumhur, wamekata kauli jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Waqala sahibu al-Hawi al-Shafi'i, na amesema sahibu al-Hawi, al-Hawi al-Kabir, al-Hawi al-Kabiri, inaitwa al-Hawi al-Kabir fi fiqhi madhhab al-Imami, fi fiqhi madhhab al-Imami Shafi'i, ambao ni sharh ya mukhtasar al-Muzani al-Shafi'i. Mashafi katika hadithi, alhamdulillah, wamefanyia huduma. وقال صاحب الهاوي بين أبو الحسن وقال صاحب الهاوي أبو الحسن المرداوي الماوردي سو مرداوي هو الماوردي أبن علي بن محمد بن محمد علي بن محمد بن محمد بن حبيب الإمام الماوردي إن لكن علي بن محمد بن محمد سينا بن حبيب البصري البغدادي أمشهوريك فجينا لا الماوردي. وقال صاحب الهاوي الشافعي لا تجوز زيارة قبر الكافر هايفاي كزور كبور لكفير الشافعي أنا سمع هيفو أقجبي وأنا مشافي منذاك وهو غلط نالوني كوصة هيلو أمبالو أمي لسيما مشافي هويو أمي جيبي وأنا ناني من نوحان ونالما النووي النووي كامريك بيشة سمع غلط فقصي أبو الحسن المرداوي الماوردي. أنا وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر إلى الحديث. من الناني هايو الإمام الألباني رحمه الله. وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث. نليل أمبالو لملنجش ونا حديث من جواز زيارة المرأة katika kujuzu mwanamke kuzuru, huwa almutabadaru min alhadith, ndilo ambalo huja kwa haraka katika hadith, ndilo ambalo huja haraka mawazoni katika hii hadith, kama mwanamke yafaa kwake yeye kuzuru. Walakin inma yatimu dhalik idha kanat alqissatu lam taqa qabla an-nahyi, lakin inma yatimu dhalik, litatimia hilo kwamba hadithi imeweka wazi kwamba ni dalili ya kufaa kwa mwanamke kuzuru makaburi, na hilo litatimu zaidi. Sheikh anasema idha kanat alqissatu lam taqa qabla an-nahyi, pale kitakapokuwa hiki kisa hakikutokea kabla ya katazo, bali kimekuja baada ya katazo. Wa hadha huwa dhahir, na hili ndilo ambalo hudhihiri. Idha tadhakkarna ma aslafnahu, hata tutakapokumbuka yale tuliyoyataja huko nyuma. Aslafnahu salaf, wema waliotangulia. Aslafnahu, idha tadhakkarna ma aslafnahu, pale tukiyakumbuka yale tuliyoyataja huko nyuma. Min bayani anna an-nahya kana fi Makkah, katika kubainisha kwetu kwamba katazo limetokea Makka la watu kwenda kuzuru makaburi, walikatazwa wakiwa Makka. Wa anna alqiswata rawaha Anas, na kwamba kikisa cha huyu mwanamama mpokezi wake ni nani? Ni Anas ibn Malik ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa madaniyun au makkiyun? Madani, naye ni mtu wa Madina. Kwa hiyo tukio lilitokea Madina, haiwezekani kwamba lilikuwa Makka akalipokea Anas yuko Madina. Wapi kwa wapi? Wa huwa madaniyun, na Anas ni Madina. Jaat bihi ummuhu ummu Sulaim, alimleta mama yake, mama yake Anas alimleta Anas. Jaat bihi ummuhu ummu Sulaim, mama yake alimleta. Amleta nani? أنس مماك أنس الثناني أم سليم مماك سليم هين كنيا ياك بنت ملحان رميصاء هنا لك أن يتوى رميصاء بنت ملحان رضي الله عنه رميصاء بنت ملحان دي مماك أنس أم سليم كنيا جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليك جنائك بنمتوم صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فلمتوم صلى الله عليه وسلم عليك كج مدينة ويهو أنس لمتوى مدينة نكلك وكتوتو وأنس وسمى وأنس ابن عشر سنين الحال أنس نمتوت وميقومي ثم نكج مدينة أنس نميقومي رضي الله عنه بذكر رواية akaja mamake akaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa kina Anas mamake Anas akamletea samli na tende ili ale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia rudisha hivi mimi nimefunga rudisha hivi mimi nina saumu njooni nikuswalisheni atiliwe baraka katika nyumba yao akawaswalisha yeye na bibi yake katika riwaya na mama yake Anas ibn Sulaym kisha mama yake Anas akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam huwaidimuka huyu ni hiki ni kijitumishi chako nimekukabidhi ya Rasulullah hiki kiwe ni kitumishi chako ukitaka kukitumatuma hiki hapa nimekupa huwaidimuka kwa tasghir kwenye riwaya khadimuka mtumishi wako huyu akutumikie nimekupa huyu ya Rasulullah akutumikie akakaa Anas kwa bwana mtume miaka mingapi 10 akakaa Anas kwa mtume miaka 10 lakini mama yake Anas akatumia fursa kwa kujua kwamba huyu ni Rasulullah akamwambia ud'u Allah la hebu muombe dua kwanza ya Rasulullah fursa adhima yani wewe utakuwa ujiongeze ukikaa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tumia fursa uwepo wake muombe dua huyu ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Anas fadaa li bi kulli khair. Mtume akaniombea kila khairi niipate. Wa kana fi akhir ma daa li bihi na miongoni mwa ya mwisho alioniombea alisema Allahumma akthir mala wa walada wa barik lahu fi. Ewe Allah, Allah mkithirishie huyu Anas mali awe na mali nyingi huyu Anas wa walada mkithirishie watoto wake awe na watoto wengi na umbariki katika mali zake na watoto wake ulama wanasema amekufa Anas ana watoto 100 Anas alikuwa na watoto 101 ma mashallah tatumia na alikuwa na mali alikuwa na shamba la matunda katika mji wa Madina shamba lake kwa mwaka huzaa mara mbili ya wengine huzaa mara moja la Anas huzaa mara mbili na shamba lake lilikuwa liki upepo ukivuma basi hutoka harufu nzuri katika shamba la Anas harufu inanukia miski kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi dua ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa Anas ibn 10 sinin na Anas huyu ni miaka 10 fatakunu alqissatu madaniya hivyo kisa kitakuwa nacho ni cha Madina fasabata annaha ba'da an-nahy hivyo imethibiti kwamba tukio lile lilikuwa baada ya katazo la watu kwenda kuzuru makaburi fatamma al-istidlalu biha 'ala al-jawaz hivyo kama kisa kimetokea baada ya katazo kujenga hoja kupitia kisa hicho kumetimia ala aljawaz juu ya kujuzu wanawake kwenda kuzuru makaburi hoja nzuri kabisa anasema rahimahullah wa amma qawlu ibn al-qayyim ama qawli ibn al-qayyim al-jawziyyah محمد ابن ابي بكر رحمه الله في تهذيب السنن كتك تهذيب السنن ابي داود جلد 24 وقراصة 153. السماج ابن القيم: وتقوى الله نقوم شاء الله فعل ما أمر به نكفاني يلهل ويأمرش وترك ما نهى عنه نكويا آتش يلهل ويكتاز هين ديو تقوى. ومن جملتها لم ينغوني مع جملة يهايو يقوم شاء الله أو كأتانا نالي ويكتاز النهي عن الزيارة نكتازو لكي الله كوكتاز ونوافق ونكسر ما قبوري. Maneno hayo tu Sheikh ameyaweka hapo kwamba Ibn al-Qayyim anaendelea kuonesha kwamba haifai mwanamke kwenda kuzuru makaburi kwa kuwa takwallah ni kufanya yaliyoamrishwa na kujiepusha na yaliyokatazwa. Miongoni mwa hayo ni kuacha kwenda kuzuru makaburi kwa akina mama. Kwa hiyo kuacha wanawake kwenda kuzuru makaburi ndio takwa, na kuenda kuzuru makaburi ni kinyume na takwa kwa mujibu wa aliposema nani Ibn al-Qayyim. Anamjibu rahimahullah. أنتما فصحيحون هيلو نسائيه لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وما لو منمكه يو أنجلكو أنا علم بنهي النساء وككتاز ونواك عن الزيارة كتوكمانا نكزر مكبوري وأنه استمر na kwamba katazo hilo limeendelea ni endelevu wala miyonsa wala halikufutwa. Tunaungana na wewe Ibn al-Qayyim, tunaungana na wewe kama mambo yatakuwa hivi. Meelewana vizuri hapo? Fa hina idin yathbutu qawluhu hapo sasa itakuwa imethibiti kauli yake Ibn al-Qayyim aliposema wa min jumlatiha na jumla ya hayo annahyu an ziyara ni katazo la kuzuru makaburi kwa akina mama. Ama wa hadha ghairu ma'rufin ladaina, ama hili kwa kuwa halitambulikani kwa sisi, hatulijui hili ulisemalo Ibn al-Qayyim wapi kakatazo mwanamke, hatulifahamu. Fa huwa istidlalun ghairu sahih, hivyo basi ni hoja umejenga isiyo kuwa sahihi. Naam, katika dini anajibiwa hayu wal mayyit. ويؤيده لو مبقى له وقت وانا عندك كتاب جوي حسن البنا. حسن البنا يقول هاي لا مكف لكن فكره ساكه بدو سيبو انا جيبيه حسن البنا وكو بعد قالوا يا قالوا يا فجاه تصطير يا. ويؤيده انه لو كان النهي لا يزال مستمرا ويؤيده انه تلي ونغوفو هيلو نهو نغو مكونو هيلو انه لو كان النهي لو كان مستلزم لو كان النهي لو للقطات لنجلكوا لا يزال مستمرا لنجلكوا بعد لا يندليا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك أنجلم كتاز بنمتوم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة كتوكمانا نفزور مكبور يلمنا ماما أنجلم كتاز صراحة فواز كبسة والصراحة راحة ورسمها راب والصراحة راحة. وبين ذلك لها مع أنجل بين شيا ولم يكتف بأمرها بتقوى الله ولا أسنجل شليا ونمتوم صلى الله عليه وسلم كم أمرش ولمن مام أمش الله بصورة عامة والصورة يوجملة ماما اتق الله واصبري هي لغة يوجملة asinga limbakishia maneno bali angemmalizia alayhi salatu wassalam. Wa hadha dhahirun insha Allah, na hili liko wazi insha Allah taala. Kwa hiyo kama mwanamke atakatazwa kwenda kuzuru makaburi, basi sio kwa hili kwamba kumekuja makatazo mwanamke asizuru makaburi au fazuruha ya wahusu wanawake peke yao, sio kwa hayo. Wakatazwe wanasema ulama kwa mambo mengine. Mfano, tumewaona wanawake wako uchi, mwenda wapi? Tena makaburini, rudini. Hili sawa sawa. Au wanaonekana wanaelekea kule, alafu ni wachache wa subira, hawajafika washaanza kuangua kilio. Vipi wakifika kule, rudini? Hili sawa sawa, warudishwe kwa qillatu sabri waljaza, au warudishwe kwa kuwa kuna atabaruj wa sufur, kuna kutembea uchi, wako uchi, mavazi yao hayalingani na hishma, au kwa kuwa kule makaburini kuna mchanganyiko wanaume na wanawake, wakatazwa kwa mengine, sio kwa hili. Dhahiri eh? Tumemaliza masala hayo. Ibn Qayyim ana hoja rahimahullah, Sheikh Albani rahimahullah amemaliza.